الصرخة الأخيرة من سراييفو، تقول وأنا أتخيل أنها صرخة أخيرة لأن العالم الإسلامي لم يتحرك بالطريقة التي كان يجب أن يتحرك بها لإنقاذ المسلمين هناك. تقول سراييفو: أنقذوني فقد سئمت حياتي وسئمت الأليم من ذكرياتي، قد سئمت الصباح يأتي كثيرا باهت النور واهن النظرات، قد سئمت المساء يأتي رهيبا غائر النجم موحش الظلمات، أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنا لا أشتكي من القتل لكن أشتكي من تكالب الطعنات، أنا لا أشتكي من الجوع لكن أشتكي من تأوه الفلذات، أنا لا أشتكي من القصف لكن أشتكي من توجع المحصنات. أنا يا مسلمون أبكي رجالي ونسائي وصبيتي وبناتي، أنا أبكي مدارسي فر منها طالب العلم في زمان الشتات، أنا أبكي منازلي حين صارت لعبة في براثن الراجمات، أنا أبكي مآذني غاب عنها صوت داع في الخمسة الأوقات، أنا أبكي مساجدي أفرغتها قاذفات الصليب من صلواتي، أنا أبكي مصاحفي مزقوها رسموا حولها صليب الطغاة، أنا أبكي دمي يسيل أمامي ويراعي محطم ودواتي، أنا أبكي فلست أملك شيئا تحت هذا اللظى سوى عبراتي، عقدت هذه الخطوب لساني. أنا أقترح أن الأوراق تجمع وتعطى لواحد من الإخوة هنا ثم يأتي بها، لأني أرى أن الإخوة قد كثروا فلو جمعت لواحد ثم يطلع بها كل مرة. أنا أبكي دمي يسيل أمامي ويراعي محطم ودواتي، أنا أبكي فلست أملك شيئا تحت هذا اللظى سوى عبراتي، عقدت هذه الخطوب لساني وأبت أن تطيعني كلماتي. أين أنتم يا مسلمون؟ عدوي مستبد وجمعكم في ثباتي، أين ملياركم؟ أما فيه ألف يعلنون الدخول في غمراتي، قد سمعنا عن الملايين ترمى كل ليل في مسرح الراقصات، قد سمعنا عن العتاد لديكم وقرأنا عن صفقة الطائرات، وسمعنا عن المحيطات تشكو وتعاني من كثرة الناقلات، أين أنتم؟ أما ترون بحارا من دمائي تسيل في طرقاتي؟ أين أنتم؟ أما ترون صليبا يشعل النار في وجوه الدعاة؟ أنقذوني فإن أبيتم فقولوا أي شيء يقال عن مأساتي، أسمعوني يا قوم صوت احتجاج حققوا للأقل من أمنياتي، وإذا لم فأسرعوا لأراكم وتروني في غمرة السكرات، لقنوني شهادة عند موتي إن عجزتم أن تطفئوا حسراتي، شيعوني إلى القبور إذا لم تستطيعوا أن تجبروا عثراتي، ذاك ما أبتغيه منكم فإن لم تفعلوا فاهنأوا بصفو الحياة ودعوني أواجه الموت وحدي، فحياتي فمماتي فحياتي أعز منها مماتي. أنا اختلطت عندي حياة وممات لأن حياة كثير من المسلمين مثل مماتهم فعلا.